بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، بعدما من الله تبارك وتعالى علينا بإتمام الفصل المتعلق باليوم الآخر وما يجب أن يعتقد فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، ننتقل إلى فصل آخر، وهو فصل الإيمان بالقضاء والقدر. قال المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. إذن قال: وتؤمن الفرقة الناجية. وصفها بالفرقة الناجية لأنها ناجية في الدنيا من الانحراف، وناجية من البدع والمخالفات، وناجية في الآخرة من العذاب. لذلك تسمى هذه الفرقة بالفرقة الناجية. ووصفهم فقال: أهل السنة والجماعة، يعني أن سبب كونهم ناجين هو أنهم تمسكوا بالسنة وتمسكوا بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من تمسك بالسنة فهو مهتد، قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهم أهل السنة لأنهم عملوا بالسنة وساروا في طريق السنة، ولم يحيدوا عن السنة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات. إذن فهم يحكمون السنة على عقيدتهم، ويحكمون السنة في عباداتهم، ويحكمون السنة في أخلاقهم ومعاملاتهم. والجماعة يعني أنهم أهل اجتماع وليسوا بأهل تفرق، لأن الناس إذا اجتمعوا حول السنة اجتمعوا، وإذا خالفوا السنة تفرقوا. فلذلك يسمى أهل السنة أهل السنة والجماعة. علاش أهل السنة والجماعة؟ لأن السنة تجمع، والإنسان إذا حكم السنة على نفسه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله من حكم السنة على نفسه نطق بالحكمة. فالإنسان حينما يحكم السنة على نفسه لا شك أنه سيجتمع وستتآلف القلوب وستجتمع الكلمة ويلتئم الشمل ويجتمع الصف. ولكن حينما تدخل البدع والأهواء فإن البدع والأهواء تشتت الأمة وتفرقها وتمزقها شذر مضر. لذلك الإنسان ينبغي أن يحكم السنة على نفسه حتى يكون ناجيا في الدنيا من الانحراف وحتى يكون ناجيا في الآخرة من الهلاك. نعم قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. فأهل السنة والجماعة الذين يحكمون السنة على أنفسهم يؤمنون بالقدر. والمقصود بالقدر هو ما يقدره الله سبحانه وتعالى مما سبق به علمه مما هو كائن ومكتوب في اللوح المحفوظ إلى الأبد. يعني هذا هو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر. يعني فالإيمان بالقدر خيره وشره هو أن نؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى مما سبق به علمه. يعني فما يحصل للإنسان من أشياء سواء كانت محبوبة أو مبغوضة فكل ما يحصل إنما يحصل بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وهذا التقدير قد سبق به علمه سبحانه وتعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ هذا الأمر هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح بدونها. الإيمان يبنى على دعائم وعلى أركان، وإذا فقد منها واحد انهدم البناء. يعني فإذا نقصنا ركن واحد من أركان الإيمان فإنه لا يصح منا إيمان. فلا يمكن أن نحصل الإيمان حتى نؤمن بهذه الأركان كلها وبما فيها الإيمان بالقضاء والقدر. يعني نؤمن بالقدر خيره وشره. كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ يعني الخير بيديك والشر ليس إليك. يعني كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فهنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان بالقضاء والقدر يتناول القدر الخيري والقدر الذي فيه الشر. وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليه. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ والجمع بينهما كما قال العلماء يعني أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى اكتسابا وفعلا. يعني الشر لا ينسب إلى الله تعالى فعلا، الله لا يفعل الشر، الشر لا يفعله الله سبحانه وتعالى أبدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، بمعنى أن الشر ليس من فعل الله. الله سبحانه وتعالى لا يفعل أبدا، لا يفعل الشر، كل ما يفعله الله فهو خير، كل ما يفعله الله تعالى فهو خير. لذلك يعبر ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة بقوله إنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته عن الله. قال لك علاش أصلا تسمى الشر بالشر لأننا قطعنا نسبته إلى الله. طيب، الشر هو واقع في المفعولات لا في الأفعال. تقول لك الشر هو واقع في المفعولات، الشر هو في المفعولات وليس في فعل الله سبحانه وتعالى. أضرب لذلك مثالا لأن بالمثال يتضح المقال. فنقول ما يوجد في هذه الدنيا من كفر ومن شرك وقتل ظلما وسرقة وزنا وشرب للخمر، هذه شرور ولا لا؟ هي شرور، هي شرور. من الذي قدرها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. هذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، الله عز وجل قدرها. طيب، هنا تقول لك العلماء الشر في المفعول وليس في الفعل، تنقولوا خلق الله الكفر، خلق الله الشرك، خلق الله الزنا، خلق الله الربا. أين فعل الله هنا؟ هو الخلق، يعني الله تعالى هو الذي خلق هذه الأشياء. هذه الأشياء هو على هو اللي كيديرها، ماشي هو اللي كيديرها. الكفر الناس اللي كيديروا، الشرك الناس اللي كيديروا. طيب، قال لك هنا الشر في المفعول اللي هو ذاك المفعول به، خلق الله الكفر، تنقولوا راه الشر كاين في ذاك المفعول به اللي هو الكفر اللي هو الشرك، ماشي في الفعل ديال الله سبحانه وتعالى اللي هو الخلق. تنقولوا خلق الله، يعني الله اش اللي نسبنا ليه؟ نسبنا ليه الخلق ديال الكفر والخلق ديال الشرك والخلق ديال الزنا. فهذا فعل الله، الله تعالى قدر وجود الشر في هذه البسيطة وفي هذه الأرض، وقدر وجود الظلم، وقدر وجود الزنا. ففعل الله هذا فيه خير، فيه خير. علاش؟ لأنه لولا وجود هذه الأشياء لما عرف ضدها. ألا باش بنا نعرفوا الإيمان إلى ما خلق الله الكفر، وباش غادي نعرفوا التوحيد إلى ما خلق الله الشرك، وباش غادي نعرفوا الإنسان العفيف إلى ما خلق الله تعالى الزنا، وباش غادي نعرفوا الإنسان الأمين على أموال الناس إلى ما خلق الله السرقة. مفهوم؟ لأن كل ما خلق الله هذه الأشياء الناس غادي يكونوا موحدين بزاف منهم، ماشي اختيارا. تتلقى الإنسان ما كيسرقش، علاش؟ حيت ما خلقش الله شي حاجة أسميتها سرقة، وإلا كون خلق الله السرقة غادي يتميز شكون هو الأمين على الأموال من يعني من الخائن. كون ما خلق الله الكفر ما غاديش نعرفوا شكون هو المؤمن، كون ما خلق الله الشرك ما غاديش نعرفوا شكون هو الموحد. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا وهذا، خلقهم بجوج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ديك الساعة فاش كيمشي الإنسان للكفر تنقولوا لي راه مشيتي ليه باختيارك، وفاش كيمشي الإنسان للإيمان تيأمن كذلك باختياري، ماشي شي حاجة بزز منك. إذن هذا هو معنى يعني أن الشر هو في المفعول وليس في الفعل. فعل الله خير، فعل الله اللي هو خلقه وإيجاده للأشياء التي لا يحبها، خلقه وإيجاده للأشياء التي لا يحبها، يعني هذا خير. لأنه قال لك هذا ليس محبوبا لذاته، إيجاد هذه الأشياء اللي هي شرور وخلقها في الحياة الدنيا، قال لك هذا ليس مقصودا لذاته، ليس محبوبا لذاته، وإنما هو محبوب لنتيجته. يعني هذه الأشياء علاش خلقها الله تعالى؟ كما قلنا خلقها للنتائج ديالها. وشنو هي النتائج؟ لأن بها غادي نعرفوا الصادق من الكاذب، بها نعرفوا المؤمن من الكافر، بها نعرفوا الموحد من المشرك، بها غادي نعرفوا الأمين من الخائن. يعني راه كون ما موجودش هذه الأشياء ما غاديش نشوفها. ولذلك يشبه العلماء رحمهم الله هذه المسألة بمسألة الدواء الكريه الذي لا يكون محبوبا لذاته. مثلا واحد الإنسان عنده سرطان، سأل الله تعالى يعافي كل مبتلى مسلم، إنسان عنده سرطان وقالوا له الناس شوف هذا السرطان ديالك راه الحل ديالو راه بغينا نديرو واحد يعني واحد العلاج بهذا الكيماوي، غادي نعالجوه بالكيماوي. هذاك الكيماوي واش كيعشقوا الانسان؟ ما كاينش شي واحد اللي يعشقه، لانه هو كيعذب الانسان وكيكرفصو، عنده نتائج واعراض جانبيه خطيره جدا وقبيحه. اذا هو الان بين امرين، هو غادي يقول لهم ديروا هذاك الكيماوي لا حبا فيه ولكن حبا لنتائجه، غير حيث غادي ينتج لنا واحد النتيجه مزيانه ديالتاش، ديال انه اما غادي يقضي على المرض بشكل نهائي، ولا غادي غير يجمدوا، ولا غادي غير يجمد هذاك النشاط ديال هذاك المرض ما يخليش ينشط. فلذلك هو يحب هذا الدواء ويريده لا حبا له ولكن حبا لنتيجته، ولكن حبا لنتيجته. إذن الدواء الكريه والدواء المر، هذا الدواء لا يكون محبوبا لذاته وإنما يكون محبوبا لنتائجه. كذلك الكفر والشرك والكبائر، يعني والقبائح التي خلقها الله في الحياة الدنيا، مش محبوبة لذاتها ولكن محبوبة لنتائجها. والشيء الواحد قد يكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه آخر، يعني نقدر حاجة واحدة كتبغيها من واحد جهة وما كتبغيهاش من جهة أخرى، كما قلنا في الدواء المر كتبغيه لأنه بغيتي تحبس به المرض وما كتحملوش لأنه عنده أعراض جانبية يعني صعبة. نعم، كما قال القائل، يعني قال لك الشيب كره وكره أن نفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. قال لك الشيب كره وكره أن نفارقه، قال لك الإنسان فشي الله يبان فيه الشيب، هل يحبه؟ ما غاديش يحبه، بالعكس الإنسان دروكا غير تتبان أول شيبتي تحيدها. علاش؟ تهي عارفه راسها بانها اول وحده غادي تبان، المصير ديالها هو النفس، ولكنها تقول له ابشر بجيش ورائي، امر يا جيش ديال الشعر الابيض ارى ما تنتف. يعني هذا الشيء هو شيء مكروه، ولكن لو قلت للانسان اذا كنت تكره الشيء ففارقه، ومفارقة الشيب تكون بماذا؟ بالموت. إلى بتفرق الشيب يعني هي خصك تموت، فيقول لك لا لا لا اللهم الشيب، مفهوم؟ إذا ها هو الشيب ما حملوش، ولكن إلا عرف بأنه إن فارقه سيفارقه إلى الموت غادي يقول لك لا اللهم الشيب. إذا ها هو الشيب محبوب من وجه مبغوض من وجه. داك الشيء باش قال الشاعر الشيب كره، هو مكروه، وكره أن نفارقه، يعني هو مكروه وما نحملوش نتفرقوا عليه. قال لك فعجب يعني تعجب، فعجب لشيء على البغضاء محبوب، يعني تعجب لشيء هو مبغوض ومحبوب في آن واحد. إذن هذا هو معنى القضاء، الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره. نعم هذا الشيء هو مكروه من جهة أننا نعتبره شرا، ولكن تقدير الله له فيه خير كثير. ولنعتبر يعني بحال الغلام الذي قتله الخضر، يعني قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني شوف دبا الغلام تأمل فيه، يعني جاء الخضر وقتله، قتل الغلام بالنسبة للوالدين هو شر ولا لا؟ شر، لأن باش تحرق الكبدة ديالهم ويتحرق القلب ديالهم على فقد يعني هذا الولد، هو بالنسبة إليهم شر وسيؤثر فيهم، لكن الله عز وجل قدر ذلك. مادام أن الله قدر ذلك ففيه الخير. هنا جاء الخضر عليه السلام وبين لنا أشنو هي الخيرية اللي كاينة في هذا الفعل، وهي أن هذا الغلام قدر الله له أن يكون كافرا، يعني هذا الغلام إلا بقى حتى كبر غادي يكون كافر، وماشي عنده ذاك الكفر الذاتي، عنده الكفر المتعدي، يعني سيكفر وسيرهق أبويه على الكفر، بمعنى غادي يزيد والديه تهم غادي يكفروا. طيب هذا الشخص إلا بقى حتى كبر غادي يكون شر، على نفسه وشر على والديه. طيب، الله سبحانه وتعالى قدر له أن يقتل وهو صغير، هذا القتل هو شر، ولكن فيه مصلحة عظيمة له ولوالديه، فيه مصلحة عظيمة له هو بعدا. علاش؟ لأنه قتل دون البلوغ، واللي تموت دون البلوغ وخا غد يكون كافر إلى كبر ما تأخذش الله تعالى، وسيكون من أهلي من أهل الجنة. إذن أمحسن له يموت صغير يمشي للجنة، واللي يبقى حتى يكبر تيبلغ ويمشي لجهنم يبقى خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذا مزيان له يموت، يموت صغير. ووالديه يعني أمحسن لهم ولدهم يكون معهم في الجنة ويفقدوه دروك، ولا يبقى معهم دروك ويفقدوه في الجنة، أيهما أطول؟ اللهم يكون معهم في الجنة مدة ما لا نهاية، ولا يأثروا يعني القليل هو أنه يبقى معهم في الدنيا ولكن غادي يفقدوه في الحياة الدائمة. إذن حتى والديه الأصلح لهم أنهم يفقدوا هذاك الولد وهو صغير. ثم حتى ذاك الإشكالية ديال الفاقد وكذا راه غادي يهيئ لهم الله تعالى ولد آخر سيكون مؤمنا. أول حاجة غادي يكون هو مؤمن في صغره وكبره، ثانيا سيعوض ذلك النقص، يعني هذاك النقص الذي حصل بموت هذا الغلام يعني سيعوضه هذا المولود الثاني، هذا المولود الثاني. إذن فالله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا وإن ظهر لنا أنه شر فإن في طياته الخير الكثير، لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإثم أو بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني شوف هذه آية واضحة وصريحة، أحادثة الإفك شر لأنها اتهمت فيها عائشة وهي بريئة، وزلزل فيها دفء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعزعت الثقة في بيت النبوة، وتزلزلت أركان الأخوة الإسلامية حتى كاد المهاجرون والأنصار أو عفوا حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا بسبب هذا الإشكال، وكل ذلك ومعه يقول الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذن فهكذا ينبغي أن ننظر لمسائل القدر. كان واحد الكلمة كيتداولوها الناس يظنونها حديثا وليست كذلك، وإنما هي كلمة تؤخذ منها الحكمة، يعني لو اطلعتم على القدر لوجدتم أن ربكم لم يفعل إلا خيرا. يعني فحينما يتأمل الإنسان مسائل القدر سيجد أن الله عز وجل لم يفعل إلا الخير. إذن هذا يؤكد بأن فعل الله تعالى كله خير. علاش؟ لأن الله تعالى من أسمائه السلام، من أسماء الله تعالى السلام، ومعناه السالم من كل عيب ومن كل نقص، يعني معناه السالم. إذن فكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى فهو خير، فهو خير. غير هذه الخيرية يقدر تبان لنا ويقدر ما تبانش لنا، يقدر نجتهد باش نشوفه يعني هذاك العمل يعني والخيرية فيه، ويقدر ما غاديش تبان لنا، وخا نجتهدوا ونتأملوا ونتدبروا ما غاديش يبان لنا، ولكن يجب أن نجزم يقينا أن ما يقدره الله سبحانه وتعالى يعني فيه الخير الكثير. إذا قال المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، يعني إيمان بالقدر يعني على درجتين، وكل درجة فيها شيئان. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هل يعني المرتبة الأولى في الدرجة الأولى؟ عاد المرتبة الثانية: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال أيضا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن الدرجة يعني الإيمان بالقضاء والقدر مبني على درجتين، وكل درجة فيها مرتبتان. المرتبة الدرجة الأولى فيها مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة العلم، باش الإنسان يكون يؤمن بالقدر خيره وشره عليه أن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وأن الله عز وجل يتمتع بعلم أزلي أبدي، يعني نثبت علما كاملا لله سبحانه وتعالى، فهو علم أزلي يشمل جميع المعلومات التي مرت في الزمان الماضي، وهو علم أبدي يعني أنه يشمل جميع المعلومات التي تتعلق بالزمان المستقبل. إذن فكل ما مضى وكل ما هو آتٍ من أفعال العباد وأرزاقهم وطاعاتهم ومعاصيهم واكتسابهم، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما هذه اسم مبهم من ألفاظ العموم، فكل ما هو في السماء وكل ما هو في الأرض فهو معلوم له سبحانه وتعالى، وكل ما سيقع في هذا الكون فهو مقدر ومستطر ومكتوب. يعني هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى كتب ما سبق به علمه في اللوح المحفوظ، كتب ما سبق به علمه في اللوح المحفوظ. داكشي باش الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع بين العلم والكتابة يعني في سياق واحد، بحال هذا يعني الآية هذه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هالمرتبة الأولى اللي هي العلم، إن ذلك في كتاب. هالمرتبة الثانية يعني إن ذلك في كتاب، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. وقال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل آية من الأول كتهضر على العلم دي الله سبحانه وتعالى، وفي الأخر إلا في كتاب مبين، يعني أن الله سبحانه وتعالى عنده علم كامل، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق يعني قبل يعني أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. ويدل كذلك لعلم الله سبحانه وتعالى من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني سولوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي: يا رسول الله أولاد المشركين، قال لهم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله تعالى عارف لو أنهم عاشوا، لو أنهم عاشوا على أي صفة سيكونون. لذلك لما سبق وتحدثنا عن الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله عن مسألة العلم، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يعني يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل. وقلنا كذلك: ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لا يكون، الشيء الذي هو لم يقدر الله عز وجل له أن يوجد، لو فرضنا أنه سيكون موجودا فالله عالم بالصفة التي سيكون عليها، بحال مثلا هذا ولد مات صغير، ولد مات صغير، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. الله تعالى عارف كون هذا الشخص بقى حتى عاش وكبر على أي صفة سيكون عليها، وخاور مات وهو صغير. وكما مر معنا في الغلام ديال الخضير، يعني هذا راه علم الله تعالى من حاله أنه إن كبر سيكون كافرا وسيرهق أبويه على الكفر، ولكن واش هذا الشيء حصل؟ لا، لأنه مات وهو صغير. إذن أول شيء إيماننا بالقضاء والقدر، أول شيء نثبت العلم لله سبحانه وتعالى، نثبت العلم لله سبحانه وتعالى، بمعنى نلغيو فكرة الصدفة. فكرة الصدفة يعني هذه الفكرة ديال حصل الشيء هذا الشيء صدفة أو وقع هذا الشيء صدفة، هذا غلط، لأنه كيتنفى مع إيماننا بأن الله يعلم كل شيء. لأن ما معنى الشيء يقع صدفة؟ معنى ذلك أنه لم يقع من تقدير سابق، معناه أن هذا الشيء لم يقع من تقدير سابق. تنقول الصدفة هو الشيء الذي يقع بلا تقدير سابق، يعني وهذه حقيقة هي عقيدة الفلاسفة. الفلاسفة هم اللي كيقولوا بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو يقع صدفة. علاش؟ إلا قالوها الفلاسفة جات عليهم، لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هم ملاحدة ما كيأمنوش بالله عز وجل، هم كيأمنوا بأن هذا الكون يتكون هكذا، يعني كتهيئ لي أسباب، يعني أسباب مسببات كتكون الشيء، يعني فهم لا يؤمنون بوجود خالق قادر عليم حكيم. لكن المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يقول لك هذا الشيء صدفة، هذا غلط، يعني ما كاينش حاجة صدفة، كل ما كان وكل ما وقع فإنما يقع بقضاء من الله وقدر. أي حاجة كتوقع بلا قضاء، يعني بلا سابق علم لك، فهي واقعة بسابق علم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عارف بأنه في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني ستلقى فلانا، أو يعني يقع لك كذا وكذا، وستكتسب كذا وكذا، يعني كل ذلك يعني هو مسطر ومكتوب. قال الله تعالى وكل صغير وكبير مستطر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما كاينش حاجة صدفة، كل ما خلقه الله فهو خلقه بقدر. ولكن بعض العلماء حاولوا يلتمسوا مخرج لهؤلاء الناس لكي يقولوا كلمة صدفة، يعني حتى لا ينسب إليهم أنهم يقولون بنفي وجود الله تعالى. قال لك لا، راه ما تقصدوا صدفة بالنسبة إليهم هم، يعني قال لك هذه الكلمة ديال صدفة يعني هي صدفة بالنسبة إليهم وليس بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. قال لك هي صدفة ولكن بالنسبة لهم هما، يعني ما شف سابق علمهم هما، داكشي باش يقول لك شي حاجة لما عولتش عليها راه لقيتها غير صدفة، يعني صدفة بالنسبة لك أنت ماشي بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا توجيه مزيان أنه الناس باش ما نحملوش كلامهم على واحد المحمل اللي هو سيء، ولكن الإنسان يجب أن يجتنب استعمال هذه الكلمة. علاش؟ لأن الكلمة إذا كان فيها حق وباطل فينبغي أن يجتنبها الإنسان. إذا كانت واحد الكلمة ممكن تحملها واحد المحمل ديال الحق وممكن تحملها على واحد المحمل ديال الباطل، من الأحسن يجتنبها الإنسان. من باب قول الله تعالى لا تقولوا راعنا، من باب قول الله تعالى لا تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني هذا راعنا كانوا اليهود كيجيو عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقولوا راعنا، وكانوا المسلمين يجيو عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقولوا راعنا. شوف دابا اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. المؤمنون إلى جاءوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، أش يقصدوا بها؟ أرعينا سمعك، يعني اديها فينا ودور عندنا وتصنت لنا، ربينا نتكلموا معك. ولكن اليهود فاش يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يصفونه بالرعونة، فيكون في ذلك نقصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مادام الكلمة تحتمل حقا وباطلا، أشنو موقفنا هنا؟ نجتنبها. ونقول واحد الكلمة اللي ما تتحتمل إلا الحق. لذلك في هذه المسألة مزيان الإنسان يقول تلاقيت مع الإنسان قدرا، كلمة مزيانة هذه ولا لا؟ مزيانة، هذه تتناسب مع عقيدتنا وما فيها حتى شيء إشكال. يقول لي قدرا سبحان الله العظيم تلاقيت مع فلان كاع ما كنت معول، وقدرا وقع كذا وكذا، واضح. كذلك مثلا كلمة كن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. يعني هذا من الأدب، من الأدب أننا ما نقولوش ديك كلمة كن، كن ما درت كذا كاع ما يوقع كذا. هذا الاستعمال، هذا الاستعمال لا يجوز، هذا الاستعمال لا يجوز. كون ما درتش هذه ما غاديش توقع هذه، لا، الله سبحانه وتعالى قدر لذلك الشيء أن يقع فلا بد أن يقع. هذه كون ما غادي تفيدك حتى شي حاجة. الله تعالى قال يعني هاد كون هي لو في اللغة العربية، هي لو في القرآن الكريم اللي حكاها الله عز وجل على المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني المنافقون قالوا لو أطاعونا، تهضروا على المسلمين في غزوة أحد لما رجع عبد الله بن أبي ومعه ثلث الجيش، يعني رجعوا ولم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فوقعت تلك الهزيمة التي قتل فيها 70 من الصحابة. هذوك الصحابة راه قدر لهم الله يموتوا تما، صافي راه غادي يوقع المقدور. ولكن المنافقون اش قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، كنت صمتوا لنا ورجعوا كاع ما يموتوا تما. جاوبهم الله سبحانه وتعالى فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هذوك الناس اللي مقدر لهم الله تعالى يموتوا في هذيك الغزوة، لو لم يخرجوا، إلى كاع ما خرجوش في هذيك الغزوة، غادي يموتوا على الفروش ديالهم وفي بيوتهم، لأنه راه في الساعة الفلانية في النهار الفلاني في الدقيقة الفلانية راه غادي يموت. صافي داك ديكون كذا، لا تزيد الإنسان إلا ضعفا ووهنا وعدم تحمل للصبر. هذه كون غتتهدم في ذاك الإنسان، يعني ذاك التصبر ديالو، وإلا راه لا أثر لها في الواقع. واش الله تبارك وتعالى قدر هذا الأمر يقع؟ فإن الله تعالى إذا قدر شيئا هيأ له أسباب، الله تعالى هيأ له الأسباب. هذيك الأسباب راه الله عز وجل هيأها باش هذاك المقدور يقع. إذا أنت ما غاديش تجي تبدا تتناقش لا كون ما كان هذا السبب كاع ما تكون هذه النتيجة، هذا غلط. كل ما كان هذا السبب ما تكونش هذه النتيجة، لا، قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. إلا بيصلح شي حاجة يصلحها في المستقبل، أما باش تبقى تقول كون على الماضي، طفي الماضي لا يبكي عليه، الماضي مضى وما قدر الله عز وجل حصوله لا بد أن يحصل. إذن فانظر للمستقبل، انظر للمستقبل. إذن هذه الدرجة الأولى، يعني من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بكل ما هو كائن، فله علم أزلي وأبدي، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، حاجة اللي جات فيك أقول قدر الله وما شاء فعل، بلما تبقى تقول لا كن ما درت هذه ما تجيني هذه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وشي حاجة اللي ما ديالكش راه ما ديالكش، بلا ما تقول لا كون درت هذه كون ديتها، راه أصلا ما ديالكش. جفت الأقلام وطويت الصحف. هنا واحد الجماعة من الصحابة سولوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله فيما الأمر؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قالوا يا رسول الله واش هذا الشيء اللي كنديروا حنا دروكا، جفت به الاقلام وجرت به المقادير ولا لا، ولا راه كنستقبلوا به الايام، يعني ممكن توقع شي حاجه اللي كاع ما معروف انها غادي توقع. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير، يعني الشيء اللي كنديروا راه كل شيء مكتوب مسطر. اش قالوا ليه؟ ففيما العمل، ايوا وهذا العمل اللي كنديروا لاش؟ اش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صافي غسيروا بحالكم، سيروا جلسوا، صافي العمل ممنوع حتى فائده؟ لا، قال لهم اعملوا فكل ميسر. اعملوا فكل ميسر. لا اعمل اعمل والله سبحانه وتعالى سييسرك. الله سبحانه وتعالى سييسرك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. يعني شوف راه داك العمل اللي كدير عنده تأثير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. يعني قال بأن هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يقع في مواضع. ما هي هذه المواضع؟ هي خمسة، خمسة المواضع اللي فيها التقدير الإلهي. الموضع الأول هو التقدير العام، تسمى التقدير الكوني، وهذا التقدير هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا كيف يسمى التقدير العام، التقدير الكوني. يعني قاع هذا الشيء كي يوقع في السماوات وفي الأراضين فكله قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. النوع الثاني من أنواع التقدير هو التقدير البشري، وهو التقدير الذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه أهل الجنة من أهل النار. فإن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج منه ذرية وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ومسح على ظهره واستخرج ذرية وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. إذن فقدر الله تعالى من هم أهل الجنة من أهل النار. هذا تسمى التقدير البشري الذي يكون في عالم الذر. النوع الثالث هو التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل مخلوق، وهو الذي دل عليه حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني فهذا التقدير هو تقدير يتعلق بعمر كل مخلوق، يرسل إليه ملك، يعني يرسل إليه ملك فيكتب هذه الأشياء: الرزق والأجل والعمل، وهل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. هذا التقدير رقم ثلاثة. التقدير الرابع هو التقدير السنوي الذي يقدره الله تعالى في كل سنة، من والذي يكون في ليلة القدر، وهو الذي يكون في ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأمرين، علاش تسمها إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ فالقدر هنا قد يكون بمعنى العظمة، قد يكون بمعنى العظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي إنا أنزلناه في ليلة العظمة، يعني ليلة القدر ليلة عظيمة تتنزل فيها الملائكة والعبادة فيها أفضل من ألف شهر. إذن فهي ليلة يعني لها قدر عظيم، وسميت كذلك ليلة القدر أي ليلة التقدير، لأن الله عز وجل يقدر فيها المقادير يعني إلى السنة المقبلة، المقادير يقدرها الله تعالى إلى السنة المقبلة، يعني لأن الله تعالى قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة التي هي الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه: يقدر الله تعالى فيها مقادير الخلائق كلها، مقادير الخلائق كلها حتى الحج، يقال: يحج فلان ويحج فلان. يعني لا ليست ديال الحجاج والمعتمرين كتخرج ليلة يعني ليلة القدر. وكذلك يعني الموت والحياة. في ليلة القدر كيخرج الإنسان واش الموت ديالو يعني في يخرج في ديوان الأموات، يعني الإنسان تلقى خراج لإسم ديالو في ديوان الأموات وهو لا يشعر. كما قال القائل: وكم من عروس تزف إلى زوجها وقد نسجت أكفانها ليلة القدر، يعني هي تزف وتتهيأ يعني، ولكن كتبت في اللوح في ليلة القدر بأنها في عداد يعني في عداد الموتى، الله المعافاة. التقدير الخامس هو التقدير اليومي والذي يكون كل يوم. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن، بمعنى أنه يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط. إذن فهذا تقدير يومي، يعني شوف باش نعرفوا بأن الأحوال ديالنا راها مضبوطة، بمعنى هذا الكون لا يمشي في عشوائية، لا يمشي في عشوائية، يعني هذا الكون يسير وفق نظام مضبوط، وفق نظام مضبوط. إذن قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله يعني الكتابة العامة، ذاك التقدير العام اللي هو فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا هو التقدير العام الكوني. وإذا خلق جسد الجنين هذا التقدير العمري، يعني التقدير العمري، وما ذكرش التقدير البشري، وما ذكرش التقدير السنوي، وما ذكرش التقدير اليومي، يعني ولكن هذه الأنواع الخمسة يذكرها العلماء رحمهم الله ويبينونها. إذن أيها الفضلاء الكرام، هذه هي الدرجة الأولى من درجات القدر والإيمان به. فما حكم من أنكر هذه الدرجة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.